حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. دلوقك مش حلم لوحدي، دلوقك الحلم العربي، وانا مش بستنى لوحدي، كله بيسأل مشتاق، وبقول ما بقتش بشوفك، بقى نفس طلبهم طلبي، يشوفك وعنيا تشوفك، ببعتلك اهداء. سلامات يا وحشنا زيك، طمنا عليك طمنا، وسألنا عليك مش زيك، ما سألتش يوم ولا مرة. سلامات يا وحشنا هزارك، وقت ما تسمح كلم، عايزين نعرف أخبارك، منك لا مش من مرة. سلامات يا وحشنا زيك، ما سألتش يوم ولا مرة. سلامات يا وحشنا هزارك، وقت ما تسمح كلم، عايزين نعرف أخبارك، منك لا مش من برا. مشغول دلوقتي، اوعدنا نقابلك علني، عن نفسي هرتب وقتي ومعاهم استناك. طب لو مش قادر تحكي، شوف التوقيت الزمني، ونقول للصبح ونحكي، لو ناسك وحشاك. ما سألتش يوم ولا مرة. سلامات يا وحشنا هزارك، وقت ما تسمح كلم، عايزين نعرف أخبارك، منك لا مش من برا. والعمر في قربك أبدي، اتغير طعم الدنيا بعدك وتقل الخير، مش ناوي تجيلنا شوية، ولا انت هتفضل عينادي، ما تقولش الفترة الجاية مش حلوة التأخير. سلامات يا وحشنا زيك، طمنا عليك طمنا، وسألنا عليك مش زيك، ما سألتش يوم ولا مرة. سلامات يا وحشنا هزارك، وقت ما تسمح كلم، عايزين نعرف أخبارك، منك لا مش من برا. دلوقك مش حلم لوحدي، دلوقك الحلم العربي، وأنا مش بستنى حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.